حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان حاون حدثنا ابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد وفي حديثهم جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اللهم صل. حدثني أبو الطاهر وحرمالة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أتنزل في ذلك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من ربع من رباع أو دور وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. نعم. ثم أسلم عقيل وبقي طالب مات على كفره صلى الله عليه وسلم والعافية. ثلاثة أسلموا. ومن اللطائف أن أبا طالب له أربعة أولاد عقيل ثم طالب ثم جعفر ثم علي وبين كل واحد 10 سنوات بين كل واحد والآخر 10 سنوات عقيل ثم طالب ثم جعفر ثم علي أسلموا كلهم إلى طالب. ولو تنزل في ذلك لظاهر ذلك تجب به بعضهم على الشافعي على أن مكة فتحت صلحا والصواب أنها فتحت عنوة ولو تنزل ذلك. وقالوا أيضا إن الذي أقر عقيل على بيع الرباع الدور والأراضي هذا يدل على أن مكة فتحت صلحا ولهذا يقول الشافعية أن فتحت صلحا فيجوز جميع التصرفات يجوز بيعها وإجارتها وهبتها دور مكة ورباعها وذهب الجمهور إلى أنها فتحت صلحا عنوة هذا هو الصواب. وقالوا إن إذا فتح الصنعة فهي وقف للمسلمين فلا يجوز بيعها ولا تأجير دورها ولا هبتها. وقال آخرون تجوز الإجارة ولا يجوز البيع. والصواب أن فتحت عنوة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك دورها لأهلها وعلى هذا يجوز جميع التصرفات كما هو واقع على بيعها وشراؤها وإجارتها. قوله أن السماء تنزل في دارك فأضاف الدار إليه هذا يدل على أنها تملك وأنها تباع ولو لم تملك ولا تباع لما أقر في إضافة الدار إليه ولما أقر عقيل على بيع الرباع. والصواب أن مكة فتحت عنه لا صلحا يقوله ضعيف قول الشافعي رحمه الله الحديث الصريحة في أن الأقل وإن مكة لا تحل وإنما وحدت في ساعة من النهار وإن ساعة هذا القتال لو كانت فتحة الصلحة ما قاتل فيه قاتل النبي قال وإنما وحلت في ساعة من النهار هذه الساعة هو جزء من النهار من الضحى إلى العصر. نعم. حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن مهران ويدل على أن المسلم لا يرث الكافر ولهذا فإن أبا طالب لما مات على الشرك ورثه عقيل وطالب لأنهما على دينه ولم يرث جعفر وعلي لأنهما مسلمين. فالمسلم لا يرث الكافر الكافر يرثه الكافر والمسلم لا يرث الكافر. واختلف العلماء في المسلم الكافر لا يرث المسلم واختلف العلماء في المسلم الكافر لا يرث المسلم بالاتفاق. أما إرث المسلم الكافر هذا فيه خلاف والصواب أنه لا يرث عموم الحديث لا يرث المسلم الكافر أو الكافر المسلم. بعضهم قال إن المسلم يرث الكافر إذا كان يرثه لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والصواب كما في هذا الحديث أنه لا يرث المسلم الكافر أو الكافر المسلم مطلقا كما في هذا الحديث. ولهذا ما ورث جعفر وعلي من أبيهما شيئا. نعم. الاتفاق أحسن عليك أن الكافر لا يرث المسلم. نعم الكافر لا. نعم الكافر لا يرث المسلم هذا بالاتفاق لا في إشكال. نعم.